على مالك، ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبده. في مالك أيضا بنظير يقول: العبد وكذلك الأمة ارتكب حدا وقت الرق، زنا، فعليهن نصف ما على الايش؟ المحصنات. وقبل ان يقام عليه الحد عتق وصار حرا. اثناء ارتكابه الحد كان ايش؟ عبدا. حينما نريد ان ننفذ الحد صار ايش؟ صار حرا. هل في حريته يتحمل مسؤولية عبودته؟ ها؟ الاصوليون واصحاب القوانين يقولون ليس للأنظمة ولا للأوامر ردا ايش؟ فعل رجعي. ليس هناك ردا ايه؟ رد فعل رجعي. نرجع الى الاول ونلحق بالثاني. لا، ما مضى على ما مضى، ولا نحمله في حريته ما ارتكب وقت ايش؟ وقت رقه. فكذلك الامة تطلق وهي امة، فتبدأ عدة الاماء، فعتقت قبل ان تكمل العدة، عتقها لم يغير من حكم العدة شيء. وكذلك الأمة أو العبد يرتكب موجب حد في حالة رقه فيطرأ عليه العتق ويصير حرا. كونه أصبح حرا لا يغير من الحكم السابق شيء، ويقام عليه أو عليها حد الإماء.